إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. الحمد لله الذي امتن على عباده بدين الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة، ولك الشكر على عطاياك الوفيرة. لك الحمد على ذلك، ولك الحمد قبل ذلك، ولك الحمد بعد ذلك. لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. والصلاة والسلام على سيد المهاجرين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، فحمل رسالة ربه وبلغها وأدى الأمانة. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. سيدي يا رسول الله، هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل الله نجحا في مباديها. هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها. هذه المدينة قد لاحت طلائعها، والبشر من أهلها يعلو نواصيها. أهل المدينة أنصار الرسول، لهم في الخلد دور أعدت في أعاليها. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر. إخوة الإيمان، نحن الآن نعيش بين عامين، عام هجري مضى وعام هجري قادم. والعاقل من يحاسب نفسه ماذا قدم لربه ولنفسه فيما مضى، وفي ماذا قصر، فيجدد النية مع ربه. فهيا أخي المسلم، جدد النية مع ربك، وعاهده بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. جدد النية واهجر المعاصي والذنوب، ولا تيأس من رحمة الله، فإن ربك غفار للذنوب ستار للعيوب. ووالله، إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواه، وإذا طابت بفعل فرائض الله وترك محارمه فوالله لا تطيب بشيء سواها. فلا بد وأن يحاسب الإنسان نفسه، وألا يغتر بالدنيا وزينتها، لأن الله حذر من ذلك فقال: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كان عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. وكتب مرة إلى أحد عماله قائلا له: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. فيا أخي المسلم، استدرك العمر وقم في الدجى داعيا، وقف على الباب تائبا بلسان ذاكر وقلب خاشع، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به لقاء الفجر معكم ودائما القرآن الكريم. هيا بنا ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة عطرة لما يتيسر من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية 46 من سورة سبأ، وحتى الآية 14 من سورة فاطر. ويتلو علينا هذه التلاوة

وهو العزيز الحكيم يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الذين كفروا لهم عذاب شديد وأجر

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آية الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح ختاما لسورة سبأ وما تيسر من أول سورة فاطر، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حتى يأذن ربنا تباركت أسماؤه بميلاد فجر يوم جديد في تمام الرابعة. نستمع إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عثمان هلال. لا إله إلا الله، سيدنا وبها

وبغار ثور آية لثباتهم يوما أتوهم بالفؤاد الله الله يحفظ بالغشاوة عبده الله يحفظ بالغشاوة عبده هل كان يرضى لوعة الإكراه فاض الدموع الحزن تخشى فرقة لا تحزنن فدون ربك واهي فاضت دموع الحزن تخشى فرقة لا تحزنن فدون ربك واهي هذا يقين المصطفى في ربه شرف لقلب بالنبي المدينة يا رسولي نورت وتعطرت ترجو رضاك إلهي صلى الكريم على النبي محمد صلى الكريم على النبي محمد خير الخلائق يا عظيم الجاه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ عثمان هلال بصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات الدينية من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر. إخوة الإيمان، إن الهجرة بالمعنى الشرعي ليست مجرد الانتقال من بلد لآخر فحسب، بل هي هجرة عامة عن كل ما نهى الله ورسوله عنه حتى يكون الدين كله لله، هجرة من الذنوب والمعاصي، هجرة من الشهوات والشبهات، هجرة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وفي رواية: والمهاجر من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فيا أخي المسلم، يا من تسوف التوبة، قل لي بربك أخي المسلم، يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو في نوم الغفلة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وهو في بحر الخطايا، قل لي بربك، لأي يوم أخرت توبتك؟ أإلى عام قابل وحول حائل؟ فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة الأقدار، فبادر أخي المسلم بالتوبة، واحذر التسويف، وأصلح ما فسد من قلبك. وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. فطوبى لعبد انتفع بعمره وتاب إلى الله، يذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله ويلهج دائما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إخوتنا إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلين هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين إلى تلاوة مباركة بمشيئة الله يقام بعدها للصلاة، والتي سيأمنا فيها فضيلة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أما الآن فيتلو علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح ما تيسر من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. وهكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، نقلناها من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي إمام وخطيب المسجد، ونقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. في الختام هذه تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية من كنترول الإذاعة، هذه تحيات الزميلين تامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي، وتحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، والميكروفون يعود إلى الزملاء بمسبيرو. فإلى هناك هذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، أحييكم كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 1440 من الهجرة، الموافق للثلاثين من أغسطس من عام 2019 من الميلاد.